سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على الأحكام التي تتعلق بأكل المال بالباطل والترافع بها إلى الحكام، والكلام عن سؤال الناس عن الهلال لما يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر، وبيان المولى تبارك وتعالى عن ذلك بجواب غير الذي سألوا عنه، وهو بيان المعنى الذي من أجله وجدت، وهو أن تكون مواقيت للناس الحج. ثم ذكر جل وعلا آيات القتال، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إلى آخر الآيات. ذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية هي أول آية نزلت في أحكام القتال بالمدينة، وأنها لما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه، حتى نزلت سورة براءة وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال بعض أهل المفسرين وقال بعض أهل التفسير إن في هذا الكلام نظر، لأن قوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في معنى الإغراء والتهيج بدفع من هم بالمسلمين وعدم التهاون معه، وأن هذه مستمرة في كل وقت وليست منسوخة بما جاء في سورة براءة من قوله: وقت المشركين حيث وجدتموهم. فقوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني لا تتهاونوا في قتال من يعتدون عليكم أو يهمون بالاعتداء عليكم، وهذا كأنه من باب الإغراء والتهيج للمسلمين بإعداد العدة وعدم التهاون بالعدو. قوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله، المراد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، وهو الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة معينة أو قبيلة معينة أو أهل لغة أو أهل بلد، وإنما هو للناس كافة، والمطلوب نشره في أرجاء الأرض، ونشره إنما يكون بالدعوة. فإذا استجاب الناس بهذا الأمر وانقادوا له انتهى الأمر ولا يحتاج إلى غير البيان والإيضاح. أما إذا أنهم عاندوا ورفضوا فإنه يطلب منهم أن يسمحوا لانتشار الدين بينهم ولا يقفوا حائلا أمامه ويكونون ضمن الدولة الإسلامية وتحت حمايتها ويدفعون لذلك الجزية. فإن قبلوا هذا الأمر لا حاجة ولا داعي للقتال، فإن رفضوا وأبوا من انتشار الدين فليس أمامهم إلا أن يدفعوا ويزالوا، لأنهم صاروا كالسد المنيع الحائل دون نشر الإسلام، وهذا الدين إنما هو للناس كافة وليس خاصا ببعض الناس. فالمطلوب هو إيضاح هذا الحق للخلق لتقوم عليهم الحجة وتزال الموانع التي تحول دون نشر هذا الدين. ولهذا قال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله، فالمراد في القتال هو الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وليس قتالا لأجل قومية ولا لأجل عصبية ولا لأجل نعرات قبلية، وإنما هو لأجل أن تكون كلمة التوحيد هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني لا تتهاونوا في ترك الذين يقاتلونكم أو يتحرشون بكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا، قال علماء التفسير إن المراد بالاعتداء هنا هو الاعتداء أثناء القتل، بقتل النساء أو قتل المسنين والصبيان أو قتل الذين لم يقاتلوا ولم يحضروا المعركة وإنما كانوا جالسين في بيوتهم ونحو ذلك، فهؤلاء لا يقاتلون. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الله تبارك وتعالى لا يحب الذين يعتدون ويؤذون. وهذه الآية عامة في كل اعتداء ليس على المنهج الصحيح وليس على الصراط القويم، فدين الإسلام هو دين سماحة ويسر وليس دين اعتداء ولا إذاء. ولهذا فشرعية الجهاد إنما هي لقتال الذين يمنعون الخير عن الناس، وليست لقتال الناس الذين يسالمون أو الذين يسمحون لانتشار الدين أو الذين يقبلونه، وإنما هي للمعاندين. ولهذا لا يسمى الجهاد اعتداء وإنما يسمى إزالة للعوائق التي تحول دون نشر الإسلام الذي هو الخير والذي ينبغي إيضاحه لكافة الناس. وهذه الآية تدل على صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا له صفة الحب وهي صفة فعلية، وهو يحب ويبغض، وهي صفة تليق بجلاله وعظمته، وهي ليست كصفات المخلوقين. ثم قال جل وعلا واقتلوا المشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهذا انتقال لمرحلة ثانية، وهي أن قتال المشركين ينبغي أن يكون مستمرا في كل مرحلة من المراحل التي يكونون فيها عائقين عن نشر الإسلام وعن إيضاح الحق لأقوامهم ومن يكون حولهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي كما أخرجوكم من مكة وغيرها فأخرجوهم. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا وقتل فيها من قتل، وأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. والقتال في مكة كما سيأتينا في آيات قادمة ممنوع ومحرم في كل وقت إلا من اعتدى فيها فإنه يقتل لأنه منتهك لحرمتها. وأخرجوهم ما داموا على الكفر من حيث أخرجوكم وأنتم أهل الإيمان. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن يحج بعدها مشرك، أو أن يطوف بالبيت عريان. وقد أمر قائد الحجيج أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وجاء قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمكة لا يجوز أن يجلس فيها أحد ليس من أهل التوحيد، بل لا بد أن يكون موحدا، ومن كان ليس كذلك فإنه يجب إخراجه ولا يحل بقاؤه فيها. والفتنة أشد من القتل. الفتنة قيل هي الشرك، لأن وقيل إنها تشمل الظلم بأنواعه، والشرك هو ظلم عظيم كما أخبر المولى تبارك وتعالى عنه بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. فالفتنة ووجود الشرك ووجود المظالم أشد من القتل، ولهذا يجب إزالة الظلم بالقتل. وأعظم الظلم هو الإشراك بالله جل وعلا واتخاذ معبود غير الله، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق ورزق وهو الذي أحيا وإليه المرد، وإذا كان كذلك فكونك تعبد غيره أنت ظالم، والواجب عليك أن تعبد من خلقك ورزقك وأحياك، وهو الذي يميتك وهو الذي يحاسبك. فإذا لم تكن ملتزما بعبادته فأنت ظالم لنفسك وظالم في حق الله جل وعلا، حيث صرفت العبادة لمن لا يستحق ومنعتها عمن يستحقها، وحينئذ كنت من أشد الظلمة وأعتى العتاة الذين يصرفون الحقوق عن مستحقيها ويعطونها من لا حق له فيها. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. المسجد الحرام المراد به حرم مكة كلها، وليس المراد به ذات المسجد، وإنما المراد به جميع حدود حرم مكة. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأنهم انتهكوا حرمة الحرم ولم يقدموا حرمته ولم يحترموها. ولهذا فإن الإنسان إذا فعل جريمة تستوجب القتل خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإنه يضايق حتى يخرج من الحرم ويقام عليه الحد أو القصاص، ولا يقام عليه داخل الحرم لأنه معظم للحرم بدخوله فيه. أما من قتل أو أجرم داخل الحرم فإن هذا يقام عليه الحد أو القصاص داخل الحرم، لأنه غير معظم للحرم، وإنما هو مرتك، وإنما هو منتهك لحرمته. وعلى هذا فيقام عليه كما تلاحظون وتسمعون عددا من الحدود والقصاص ونحوها تقام في الحرم للمجرمين الذين يرتكبون الجرائم داخل الحرم. أما لو ارتكب الجريمة خارج الحرم فإنه يقام عليه الحد خارجه. والله تعالى يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهذا يشمل القتال بجميع أنواعه، كما لو قام بغاة أو عصابات ونحوها لقتال الناس في الحرم فإنهم يقتلون ويدفعون، كما حصل شيء من هذا في فترة مضت. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي أن الكفرة أيضا يعمل بهم مثل ذلك، فإن جزاءهم أنهم إذا قاتلوا يقتلوا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي أن هؤلاء لو تابوا من أفعالهم واستقاموا على الإسلام ودخلوا في دين الله وتركوا الشرك فإنكم تكفون عنهم، لأن الإسلام يجب ما قبله. فإن انتهوا عن الشرك وعن القتل فإن الله غفور رحيم، كما قال جل وعلا: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، لأجل أن يكون الدين موحد، دين الإسلام. والفتنة الكبرى هي فتنة الشرك، فإذا صار للإنسان حرية في أن يتدين بما شاء ويرتد هذا ويبقى هذا على ما هو عليه من المخالفات التي تناقض التوحيد، فإن هذا أمر لا يستقيم. وهذا عندما قويت دولة الإسلام وكثر الأنصار والأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى حوله إلى المرحلة الأقوى، وهي أن يقاتل حتى لا يكون هناك فتنة، وإنما يكون استقرار وأمن وإيمان، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي أن يكون الدين هو الإسلام، ليس فيه وثنية، ليس فيه شرك. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. أي إن انتهوا عن الشرك فإن الأمر حينئذ يكون حال استقرار للأمة، وإن جاءكم عدو بعد ذلك فهو من الظلمة، ويكون قتاله دفعا وردا. وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين من باب المحاكاة، كما جاء في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالقصاص ليس اعتداء، والجزاء ليس سيئا، فكذلك قوله فلا عدوان إلا على الظالمين هو ليس عدوانا بالمعنى الاصطلاحي، ولكنه من باب رد العدوان. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أيضا هذا من باب المحاكاة. فالمطلوب من الأمة الإسلامية أن تدرك هذه الأمور، وأن تسعى لنشر دين الله تعالى في الأرض، لكي يعم الخير بقاع الأرض، ويستقيم أمر الناس، وتصلح حالهم، ويقاتلوا أعداءهم الذين يؤذونهم في عقائدهم وأحكامهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل أعداء الدين ويجعل كيدهم في نحورهم، ويجعل تدبيرهم تدميرهم، ويجعلهم غنائم للمسلمين، ونخص من ذلك إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وكشمير وغيرها مما يعتدى فيها على الإسلام ويمتهن أهله ويستذل أتباعه. نسأل الله تعالى أن يثبت المؤمنين وينصرهم بنصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو من الأخوان الذين يكتبون الأسئلة أن تكون أسئلة واضحة. هذا سائل يقول: هل اليهود والنصارى في هذا الوقت يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، ليسوا من أمته، ليسوا من أمة الإجابة. وإن كانوا من أمة الدعوة، فكل من أتى بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أمة الدعوة، لكن أتباعه هم أمته، أي أمة الإجابة. وأما هؤلاء فإنهم يهود ونصارى ونحوهم من المشركين والبوذيين وغيرهم. هذا يقول: رجل أدرك مع الإمام الركعة الثالثة وجلس للتشهد الأخير معه، فهل يقرأ كامل التشهد الأخير والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، يكتفي بالتشهد التي هي التحيات، ثم إذا سلم الإمام قام وأتى ما بقي عليه، وفي تشهده الأخير يأتي بالتشهد كاملا بالنسبة له. هذا يقول: هل يصح للمرأة عندما تمر بقبر ابنها أن تقف وتقرأ عليه الفاتحة؟ نقول: لا، لا يصح ذلك. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا المروء، وقلنا إن النساء ممنوعات من زيارة المقابر، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فلا يجوز للنساء أن يذهبن للمقابر ولا أن يزرن أبا ولا ابنا ولا أخا ولا زوجا. وأما ما ذكرت من قراءة الفاتحة فهذه تتعلق بمسألة إهداء ثواب القرآن. هذه المسألة كونها تقرأ في بيتها وتهدي ثواب قراءة القرآن لميتها محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى جواز إهداء ثواب القرآن ونحوه للميت، وبعض أهل العلم يرى عدم الجواز لأنه لم يرد فيه دليل ينص عليه، وإنما ورد إهداء ثواب الحج أو العمرة أو الصدقة ونحو ذلك، فيرون أن يكتفى بما ورد فيه الدليل، وما لم يدل عليه دليل فإنه لا يتجاوز إليه. والأصل في العبادات هو أن تكون توقيفية. أصحاب القول الأول يقول: إذا كان هناك كافر يعمل في إحدى الشركات في مكة، هل يمكن أن يدخل هذا؟ نقول: لا، لا يجوز إدخالهم حدود حرم مكة. وأود أن ننبه إلى مسألة، وهو أنه لا يجوز للناس أن يستعينوا بالكفار إلا في حال الضرورة التي لا يقوم بها المسلم، وهذا في غير مكة. وبعض الناس يستخدم سائق خاصة في غير مكة، أما مكة فلا يجوز ادخالهم بحال، لكن في غير مكة يأتي بخادم أو حارس أو سائق أو موظف عادي أو غيرها من الأمور التي يمكن أن يقوم بها أي إنسان، ومع هذا يستخدم رجلا كافرا ونحو ذلك ليعمل عنده، فهذا الأمر لا يجوز. الواجب على الناس أن يتقوا الله تعالى ويطهروا بلاد المسلمين من الكفار، وأن يكتفوا بالمسلمين، وفيهم عدد كبير وفيهم تفوق وفيهم مهارات متميزة، فالمطلوب الاكتفاء بهم وعدم إدخال غيرهم. أما مكة فلا يجوز بحال. هذا يقول: في الحج رميت الجمرات قبل الظهر، على علم بأنه صحيح، أو على علم، يقول وقت رمي الجمار في أيام التشريق ما يبدأ إلا بالزوال، يعني عندما يدخل وقت الظهر، عندما تزول الشمس يبدأ وقت الرمي، فما كان قبله لا يعتبر صحيحا. وأما في يوم العيد فالرمي يبدأ من منتصف الليل ويستمر الرمي إلى غروب الشمس، وعند الضرورة يجوز الرمي ليلا، كما أفتى بهذا كثير من المشايخ عند كثرة الزحام وعجز الإنسان عن الرمي في النهار. وأما من رمى قبل الظهر فإن رميه لا يعتد به، وإذا لم يعده بعد الزوال فإن عليه ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. هذا يسأل سؤال غريب الحقيقة، يقول: هناك بعض من النصارى يستدل بقوله تعالى: قال الله يا عيسى إني متوفيك إلى آخر الآية ورافعك لي وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، دليل على صدق دينهم ورد كل ما سواه. نقول: الذي يقول هذا الكلام لو تمسك بالدين الذي عليه عيسى عليه السلام صار من أمة محمد، لكن النصارى الموجودين الآن لم يتمسكوا بما كان عليه عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام سينزل وهو لم يمت وإنما رفع، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الدين فكلهم على دين واحد، كلهم على دين التوحيد، جميع الرسل والأنبياء كلهم على لا إله إلا الله، وليس عند عيسى مسألة التثليث التي هي عند النصارى الذين يدعون أنهم على منهج عيسى، الذين يقولون إن الله ثلاثة أشياء: أب وابن وروح القدس. عيسى عليه السلام لا يقول هذا الكلام، فلو كان هذا القائل من أتباع عيسى على الحقيقة لصار مسلما ولم يكن نصرانيا، وإنما صار متبعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. الذي هو على التوحيد لا بد أن يكون مخلصا للعبادة لله، وحينئذ لا يعبد إلا الله جل وعلا ويرفض ما سواه، وهذا هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء قبله، وإن اختلفت الشرائع والأحكام لكن العقيدة واحدة. هذا يسأل عن القراءة من كتاب أثناء الحج أو العمرة أو الطواف، لعله يقصد بذلك الدعاء الأدعية. الذي ينبغي للإنسان في الأماكن التي يحسن فيها الدعاء أن يكون يدعو من قلبه خالصا، سن وهو يطوف أو وهو يسعى أو وهو واقف بعرفة أو واقف بمزدلفة أو في غيرها، ينبغي أن يكون مستحضرا للدعاء الذي يدعو به، لا أن يكون يقرأ من كتاب وهو لا يدري ما يقول. لكن لو كان لا يحفظ الأدعية واختار كتابا فيه أدعية مما جاء في الكتاب والسنة وما صح معناه، فإن هذا لا بأس به إذا كان الإنسان يريد أن يتذكر به الأدعية، لكن ينبغي أن يكون مستحضرا لمعانيها، لا أن يكون يدعو بلسانه وهو لا يدري ما يقول، لأن الدعاء معناه أن تطلب أشياء وتريدها، فلا بد أن تعرف ماذا تريد. لو أن إنسان ذهب إلى صاحب بقالة أو غيرها وأراد أن يشتري شيئا، فإنه يقول أعطني كذا وأعطني كذا وأعطني كذا. وكذلك إذا كنت تريد من ربك أشياء، لا بد أن تفهم ماذا تريد، تريد ماذا، لا بد أن تعرف ماذا تطلب حتى أنه يسمع دعاءك. وإلا فإن الله تعالى لا يستمع إلى قلب لاهي وغافل. هذا يقول ما حكم السعي في الدور الثاني والصف؟ نقول السعي صحيح ولا شيء فيه.